مسائل في حديث أبي هريرة أن الله سلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر. قلنا أن المقصود بالأيم هنا الثيب، وقولنا تستأمر أو قول سلم تستأمر يعني يؤخذ أمرها تشاور. والبكر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال يا رسول الله كيف ابنها؟ قال أن تسكت. في هذا الحديث أنه لا بد من إذن الثيب، نعم لا بد من إذن الثيب وأخذ أمرها، وأنه لا يكتفى أيضا بالسكوت بل لا بد أن تنطق، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر يعني يؤخذ أمرها بعد مشاورتها. وظاهر الحديث أيضا أنه لا فرق بين أن يكون للثيب 9 سنوات أو يكون لها أقل، لأن من الفقهاء من يفرق يقول إذا كان لها تسع سنوات فإنها تستأمر، إذا كان لها أقل فإنها لا تستأمر، يجبرها وليه. صحيح أنه لا فرق، أما الصواب في هذه المسألة أنه لا فرق، وأنه لا بد من أخذ أمرها ولا تزوج كما سيأتينا حتى تعرف مصالح النكاح. ويؤخذ من هذا الحديث قوله ولا تنكح البكر حتى تستأذن أنه لا بد من إذن البكر ورضاها، وأن أباها لا يملك أن يجبرها، وهذه المسألة موضع خلاف. المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي أن البكر لأبيها أن يجبرها على النكاح، وهذا مذهب أحمد والشافعي ومالك، واستدلوا على ذلك بما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن. قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن، فيفهم من الحديث أن البكر ليست أحق، أن البكرة ليست أحق بنفسها من وليها. هم يستدلون بمفهوم هذا الحديث حيث أبي داود الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن، يفهم منه أن البكر ليست أحق بنفسها من وليها، التي أحق بنفسها من وليها هي الثيب. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا بد من إذن البكر، لا بد من إذنه، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن، البكر تستأذن يعني هذا خبر بمعنى الأمر يعني تستأذن. ولو عارضه مفهوم حيث أبي داود حيث ابن عباس في أبي داود نقول هذا المنطوق مقدم عن مفهوم، فالصحيح أن الأب لا يملك أن يجبر البكر بل لا بد من إذنها. نعم. وإذنها أن تسكت، ولو أنها نطقت فإن هذا من باب أولى خلافا للظاهرية، ولو أنها ضحكت أو بكت هذا يرجع إلى قرائن الأحوال. طيب، وهل يملك الأب أن يزوج البكر وهي صغيرة أو نقول بأنه لا يملك؟ الجمهور أنه يملك، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة لها 6 أو 7 سنوات عقد عليها، ولأن البكر لا يعتبر رضاها لأبيها أن يجبرها. والرأي الثاني أنه لا يملك أن يزوجها، لا يملك. قال به ابن شبرمة. لماذا؟ لأنه لا بد من رضاها، وما دامت أنها صغيرة فليس لها رضا معتبر، ليس لها إذن معتبر. وفصل بعض العلماء قال إذا حصل الأخذ على الصغيرة فإن هذا يكون من باب التصرف الفضولي، باب التصرف الفضولي. إن أجازته، يعني إذا بلغت مصالح النكاح، فإن أجازته نفذ، إن أجازت العقد نفذ، وإن لم تجز فإنه لا ينفذ. وهذا وصل، ويدل لذلك قصة، يعني يدل لذلك قصة الجارية البكر في سنة داود، التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظ، كنت عند رفاعة القرظ، يعني زوجة الله في عصمته، فطلقني فبت طلاقي، بت طلاقها، يعني طلقها آخر الطلقات الثلاث، طلقني فبت طلاقي، بمعنى أنه طلقها آخر الطلقات الثلاث. فتزوجت بعده عبد الرحمن، عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني هدبة الثوب يعني طرف الثوب الذي لم ينسج. معلوم أن الثوب بعض الثياب كالإزار يكون له هدب، يكون له هدب، واضح؟ هدب الثوب، المقصود بالثوب الإزار أو الرداء، الرداء، هذا الرداء يكون في طرفه هدب، في طرفه هدب، ما نسجت هذه الهدب، معقودة لكنها ما نسجت. فهي تشبه عضوه بهدبة الثوب، يعني أنه لا ينتشر، أن عضوه لا ينتشر، وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني طرف الثوب الذي ما نسج هذا. فتبسم رفع سلم وقال: تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. المراد بالعسيلة اللذة الحاصلة بتغييب الحشفة، نعم، اللذة الحاصلة بتغييب الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر، نعم، الحشفة رأس الذكر. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى هذا الحديث فيه مسائل، يعني هذا الحديث فيه مسائل، يعني من مسائله، يعني من مسائل هذا الحديث أن المرأة إذا طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث فإنها لا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره، إذا طلقها آخر الطلقات الثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الله عز وجل يقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا النكاح اشترط له شروط. الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإن كان نكاح تحليل فإنه لا يصح. جاء رجل وتزوج هذه المرأة لكي يحلها لزوجها الأول، تقول ما تحل، أو شرط عليه أنه يطلقها متى حللها لزوجها الأول، ما تحل. إذا نوى أو شرط كان هناك شرط نقول لا تحل، فنقول الشرط الأول أن يتزوجها زواج ماذا؟ رغبة. الشرط الثاني حصول الجماع، ما يكتفى بالعقد، وهذا ما عليه جمهور العلماء خلافا لسعيد المسيب، أنه لا بد من الجماع، وأنه لا يكتفى بالعقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. والمراد بالجماع هنا، المراد بالجماع تغييب الحشفة، يكفي، نعم، تغييب الحشفة. الشرط الثالث الإنزال، نعم، هل يشترط الإنزال أو لا يشترط الإنزال؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والصواب أن الإنزال ليس شرطا، نعم، لأن ذوق العسيلة يحصل بالعلاج، بعلاج الحشفة، ذوق العسيلة يحصل بعلاج الحشبة. والشرط الرابع أن يكون هناك عقد، أن يكون هناك زواج، فلو حصل وطء بلا زواج فإنه لا يصح. فلو مثلا هذه المرأة طلقها زوجها أخطى طلقتها، ثم جاء شخص وطئها وطء شبهة مثلا يظنها زوجته أو بزنا، فإنها لا تحل لزوجها الأول، بل لابد من الوطء للزواج. طيب أيضا وقولها ثبت طلاقي، ما معنى بت طلاقها؟ يعني طلقها آخر الطلقات الثلاث، هذا الصواب في تفسير بعض العلماء يستدل بهذا الحديث أنه طلقها ثلاث طلقات، وأنه أن الزوج إذا طلق زوجته ثلاث طلقات جميعا أنه تبين منه، وأن الثلاث ثقة. قوله فبت طلاقي هذا يستدل به بعض العلماء على أن الزوج إذا طلق زوجته ثلاث طلقات جميعا أنها ماذا؟ تبين منه. وهذه المسألة العلماء أثر الرأي الأول رأي الجمهور في الجملة، يقولون بأن الثلاث تقع ثلاث، إذا طلق زوجته ثلاثا وقعت ثلاثا. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها تقع واحدة، وعند ابن حزم أنها لا تقع شيئا. نعم لا تقع شيئا، ابن حزم لا يقع شيئا شيء. ها كيف؟ إيه نعم، عند الجمهور إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقع عليه ثلاث طلقات، أو قال أنت طالق طالق طالق، يعني سواء كرر اللفظ أو كرر الجملة يقع عليه ثلاث طلقات. وعند ابن حزم رحمه الله تعالى أنه لا يقع شيء، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يقع طلقة واحدة فقط، يقع طلقة واحدة، وهذا القول هو الصواب، طلقة واحدة فقط. لأن لماذا؟ يعني الأدلة الكلام فيها كثير هذه المسألة، لكن يدل لذلك أن هذا الطلاق الثلاث ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو ملغى. الأصل أنه ملغى، لأنه ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن اللفظ الذي يقع عليه لما تلفظ قال أنت طالق، هنا هذا الكلام معتبر. نعم هذا الكلام معتبر، لكن لما جاء اللفظة الثانية أنت طالق أنت طالق، هذه اللفظة ليس عليها أمر الله ولا أمر رسوله، فاللفظة الأولى معتبرة، أما اللفظة الثانية والثالثة فهذه ليست معتبرة. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة، قال عمر إن الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناد، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر رضي الله تعالى عنه، فأمضاه عليهم عمر. لكن هذا الحديث أعله العلماء رحمه الله كثيرا، أعلوه إسنادا ومتنا، وإن كان في مسلم، لكن يبقى عندنا القاعدة الكبيرة وهي أن من عمل عملا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله فهو رد ملغى كما جاء في حديث عائشة. ويبقى عندنا أيضا قاعدة أخرى وهي أن الأصل إعمال كلام المكلف لا إهماله، وهو لما قال أنت طالق قصد نعمل هذا، خلافا لما يرى من حزم أنه لا يقع شيء. وفي هذا أيضا نعم أيضا نحن ذكرنا لكي ترجع أنه لا بد من كم من شرط، أربعة شروط. الشرط الخامس أيضا أنه لا بد من انتشار الذكر. نعم، الشرط الخامس لا بد من انتشار الذكر، لأن ذوق الأسيلة لا يحصل إلا بانتشار الذكر. نعم، وفي هذا أيضا أن صوت المرأة ليس بعورة إذا لم يكن مقرونا بالخضوع. الله عز وجل قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وفي هذا أيضا أنه لا بأس أن يسأل الإنسان عن الأشياء التي يستحي منها. نعم، الأشياء التي يستحي منها الإنسان يسأل عن دينه حتى ولو كان شيء يستحي منه، كما ذكرت هذه المرأة أنها كانت عند رفاعة إلى آخره. وفيه أيضا أن ذكر الوصف الذي لا يرغبه الموصوف إذا كان عند الاستفتاء فإنه ليس من الغيبة. يعني هذا من المواضع التي ذكرها النووي رحمه الله. يعني النووي رحمه الله ذكر مواضع لا تعتبر من الغيبة، من هذه المواضع عند الاستفتاء. فإذا تلجأ إلى أن تذكر بعض الأوصاف إلى آخره فإن هذا جائز ولا بأس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.